اخبار لا المحدثون. هل المحدث عند اهل الراي كالفقيه؟ لا، رجل حافظ اخبار، مش كده ولا ايه؟ فالانبياء كذلك حفظ، ياتيهم الخبر من السماء، لكن الامر مختلف عمن يشاهد بقلبي وياخذ من المشكاه التي اخذ منها النبي مباشره، مش النبي لا، التي اخذ منها الملك الذي اخبر النبي. واخدين بالكم؟ قال والانبياء بناء على ذلك. خلي بالك الكلام ده خطير جدا، لان البعض فاكر ان المساله هي مساله حضره ومش حضره وحاجات الكلام اللي بيصوروه، فانه كله بدع وضلالات مبنيه على ضلالات. بس المشكله ان كل ضلاله بتنبني عليها ايه؟ ضلالات مركبه. لكن المشكله في الالحاد. قال والانبياء بناء على ذلك تاتيهم الشريعه بطريق الاخبار الذي يقصره عن ادراك ما لا ينال الا بالذوق. يبقى الراجل ما عندوش ذوق، ما بيدوقش، ما عندوش مكاشفات ولا مشاهدات، هل يستوي الولي؟ هو ولذلك الامر عند الصوفيه مختلف. وذلك لما تيجي تتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبص لك الصوفي كده، انت راجل مسكين، انت راجل بتاع اخبار، ما انتش داري بحاجه ولا فاهم حاجه خالص، انت فاهمني؟ يبقى بصص لك على انك جاي تقول يا اخي رسول الله قال القرآن بيقول. القرآن يا عم دي ظاهر وباطن، خفتك انت، ما فيش ذوق عندك، ما انتش حاس، ما ذقتش. انت لو ذقت فكنت، وبنظر لك علينا ايه؟ مسكين، انت شميت بس، عمال تشم لكن ما ذقتش. لكن اللي داق واللي حدثت له مكاشفات الامر يختلف، ولا ايه؟ مصيبه. فتنوا، قالوا الحقيقة والشريعة ملعون من فتن الخليقة. إن الشريعة في الحقيقة والحقيقة في الشريعة، وفي فرق بين الاثنين، سبحان الله، فتن الناس. قال ونلاحظ أن ابن عربي يجعل للعلم الإلهي، طبعا رضيء قوي والنظر التعريف معلش سامحونا، يجعل للعلم الإلهي ثلاثة طرق يخص الأنبياء منها بأضعف طريق في نظري. العلم الإلهي ليه ثلاث طرق، أضعف علم الأنبياء والرسل، يخص الأنبياء منها بأضعف طريق في نظري. هذه الطرق الثلاث هي الذوق والكشف وهو طريق العلم الكامل، ثم البحث والنظر. خدوا بالكم أنا بقرأ من رسالة الوهابية ما لهمش أثر فيها، عشان دايما اما بتيجي تتكلم مع الجماعه الصوفيه يردوا عليك ويقول لك ايه؟ انت وهابي، ده كلام الوهابيه. لا يا حبيبي، الرساله دي انا مختارها بعنايه. هو استاذنا الدكتور ابراهيم هلالي اللي استاذنا، نعم، وشيخنا، بس مش وهابي، مش شيخ، ده استاذ ببدله وجرافطه في كليه البنات جامعه عين شمس. مين المشرف عليه؟ الاستاذ الدكتور محمود قاسم الفيلسوف المعروف. يبقى انا خرجت بره ايه؟ بره الوهابيه تماما. خلي بالكم، ما انت علشان ترد على المبتدع وترد على هؤلاء لابد انك انت ايه؟ تسلك السبيل اللي محدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام زي ما بيقولوا. دلوقتي انت ممكن تجيب كلام مشايخنا الاكابر وهم اجله اهل العلم في هذا الزمان، يقولوا وهابيه متهمون، لكن دول مش محمود قاسم. محمود قاسم اللي بيطبع في مكتبة الانجلو المصرية وبيكتب باللغات اللي بتكتب بالشمال لليمين وهابي يا راجل، ده استاذ فلسفة. فنتكلم هنا عن فلسفة، هم اللي بيقولوا الكلام ده واكتشفوا هذا الكلام. وانا لكم عن اساتذة ممن قاموا بتحقيق كتب ابي حامد الغزالي وغيره، يبقوا وناس ايه؟ ها؟ بره الوهابية تماما، ولا حتى في لحية، مش كده ولا عشان ما يتخضوش، تمام يا اخوانا ولا عشان بس نعرف هدفك في الوصول للحق انك توصله للمخالف من الطريق اللي من الممكن ان هو ايه؟ يقبله، لان انا مش هدفي دايما اقرا ده، احطه في اعتباركم الكلام ده. هدفك ايها الداعيه وطالب العلم ما تكونش عامل زي اللي بيحقق المتحقق، احقق اللي اتحقق، مش كده ولا ايه؟ واخرج اللي اتخرج، ده شغل ناس ما عندهاش همه. برضه نفس الكلام، هدفي ان انا اقعد اقول لك انت اقلب كتاب في عدم الخروج على الحاكم واقعد اقراه للاخوه بتوعنا ما هم عارفين، وننشر لاخواننا ما هم فاهمين. هي المساله ورد بنقوله ولا ايه؟ مش اوراد زي اوراد الصوفيه بنكررها.

وكلهم كلهم يعتمدون على كلام مين؟ ابن عربي. يقول الله انتوا مش عندكم الكبريت الاحمر والولي الاكبر ابن عربي قال وقال وقال وقال. نعم خلاص النبوة لم تختم. واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطورة هذه المذاهب الهدامة، هذه المذاهب تدعو الى الالحاد. ثم يقول بعد ذلك ونظرا لان النبوة لم تنقطع في نظر ابن عربي بموت محمد عليه الصلاة والسلام، وان هؤلاء الاولياء قد صارت لهم النبوة والرسالة العامة، هم لهم رسالة والنبوة خاصة، لا ده الرسالة العامة بقى الى قيام الساعة، فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد. طبعا احنا عندنا تشريع بالاجتهاد ولا مفيش؟ في اجتهاد، لكن اسمع بقى الاجتهاد هنا يعمل ممكن ينسخ. فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد في ابتكار احكام جديدة بإلغاء حكم أو إثبات حكم لم يكن. إيه يا عم في إيه؟ تقولي قال الله فرق. حدثني قلبي عن رب بنسخ هذه الآية. خلاص خلص الأمر. يلا اللي بعده. مش كده؟ ينسخ. إيه موسى ليه ما تكذبش؟ قال لهم كده؟ محمد عمل ليه معاك وكان في زكاة؟ أنا الوحي نزل لغالكم الزكاة. عايزين إيه تاني؟ الصلاة خمسة؟ بلاش يا عم الصلاة، تعملوش نفسكم. كل الناس إيه؟ طبعا هيأتي من هنا من المتحررون والمتحللون هيفرحوا بهذا الكلام، مش تكليف. نعم، لكن النبي الصادق يأتي بتكاليف، لأنه مش هدفه يجمع أصوات. فيش نبي ديمقراط، فيش جمع أصوات ولا إيه؟ فهنا بيقول إيه؟ وأن هؤلاء الأولياء قد صارت لهم النبوة والرسالة العامة من بعده، فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد في ابتكار أحكام جديدة بإلغاء حكم أو إثبات حكم لم يكن، بناء على ما يراه هذا الإمام أو المجتهد من جهة الكشف. ولذلك بقوا يثقوا فيهم لدرجة الواحد منهم أنه لو دخل على شيخه فوجده يعني يفعل شيئا من الأشياء الخطيرة جدا جدا جدا يقول لا يعترض عليه، لا يعترض على الولي، الولي لا يعترض عليه أصلا. قال بناء على ما يراه هذا الإمام أو المجتهد من جهة الكشف من ثبوت خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ثبت له، أو عدم اتصال خبر قد أسند إليه، ولهذا فهم أئمة خلفاء وهم في الظاهر متبعون لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الباطن يأخذون عن الله من مشكات خاتم الأولياء. فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل، يأخذون ماذا؟ ما أخذته الرسل عليهم السلام، ويعرفون فضل المتقدم هناك، لأن الرسول قابل للزيادة وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة. وابن عربي في هذا ينهر، ولذلك قال ومن هنا ظهرت عندهم في التشيع صفة التأويل والتفسير الباطن، وهذا مرجع ابتدائهم في الدين، تلك البدع المعروفة عندهم في التشيع. فابن عربي هنا شيعي غالب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مش كده ولا ايه؟ قال وابن عربي في هذا ينهل من منهلين، من منهلين، المنهل الاول قرآن الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في مذهبه، مش كده ولا ايه؟ والمنهل الثاني هو فلسفة أفلاطون وما شابها من الفلسفات الغنوصية الاخرى، غير انه تحمل، شرحنا الغنوصية قبل كده. قال غير انه تحمس للمصدر الثاني على الاول، يعني المصدر الاول ده كان شعار بس كده زي الاسلام والحل، واخذ يؤول هذا الاخير ويطوعه ليتمشى مع مبادئ الغنوصية وكشف افلاطون، اخذ يؤول القرآن والسنة ويطوعهما يعني ليتمشى مع مبادئ الغنوصية وكشف افلاطون، فظهر منه هذا الزيغ، وان حاول ان يستره بإهام توكيده لسلطة الشريعة في الظاهر، وإنها إنما جاءت لهذا فقط، ولكن هذا غير ما تقتضيه الشريعة وغير ما يقتضيه مقام الأنبياء. فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. بقيت المرتبة الثالثة نكملها ونقف، هي صفحة تقريبا نكملها. قال والمرتبة الثالثة أو الشكل الثالث من أشكال الولاية هو الولاية العامة. خلي بالك شفتوا الكفريات اللي في النوعين الأولين